الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. فقوله في عنوان هذا الكتاب في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق، فهذه الركيزة الرابعة ومن الأهمية بمكان، بعد أن بينا ما استطعنا مما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن الصحابة الأجلاء من هذه الآثار والوعظ العظيم. فأبين هنا مسألة التقعيد التي تلملم شتات مسائل العلوم الشرعية. الركيزة الرابعة قواعد البناء الفقهي الشرعي وضوابطه في الوعظ والرقاق. معنى القاعدة والضابط لغة وشرعا، القواعد الشرعية في من الأهمية بمكان. هذا الدين قائم على هذه القواعد وعلى المقاصد الشرعية، القواعد الكلية والقواعد الشرعية والقواعد في المقاصد والقواعد في التفسير والقواعد في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث وفي السيرة وفي اللغة. فالتقعيد يلملم لك شتات المسائل. معنى القاعدة والضابط لغة وشرعا، قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال ابن منظور في لسان العرب، هو من أشد وأقوى وأوسع الكتب العلمية في لسان في معاجم اللغة، قال: القاعدة الأس الأصل، والقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه، كهذه العواميد التي يرتفع عليها سقف المسجد، وأي سقف في الدنيا قواعد البيت أساسه. فإذا التقعيد الشرعي يؤسس لك المسألة، كما في قاعدة العادة محكمة، أي العرف مصدر من مصادر التشريع، فإن وجد عرف لا يخالف الكتاب والسنة فالعرف مصدر من مصادر التشريع. فالعادة محكمة، وجل أهل العلم سلفا وخلفا جعلوا مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة على العادة المحكمة. لماذا؟ لأن حيض المرأة يختلف من امرأة إلى امرأة، ومن مكان إلى مكان، ومن مكان فيه برودة ومكان فيه شدة من الحر، وباختلاف السن واختلاف الأشخاص من النساء. فالعادة محكمة، قد تكون المرأة عادتها 6 أيام، أو عادتها يوم وليلة، أو عادتها 10 أيام، أو عادتها 15 يوما، وكذلك النفاس. قد تكون المرأة عادة في زمن رسول الله نفست امرأة ولم تنزل نقطة دم، فسموها بذات الجفوف، امرأة غالبه 40 في النفاس، ولو انقطع دمها بعد 3 أيام أو 10 أيام فقد انتهى النفاس، تمام؟ والنفاس قد يصل إلى 50 و60 يوما، كما في عهد الإمام مالك، على حسب المرأة. وكل إمام من الأئمة الأربعة إنما كانوا يتكلمون على ما يجدونه من النساء. فإذا العادة محكمة. أضرب لك مثالا لكيفية لملمة شتات المسائل الشرعية والقواعد التي تضبط لك الفتوى الشرعية، تمام؟ فهنا في الوعظ لابد أن تضبط، ليس الوعظ الترغيب والترهيب فحسب، كما بينت في أول آية من هذا الكتاب. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن كله مواعظ، لا تظنون أن الوعظ فحسب الذين يتكلمون في الرقائق والزهد، وهذه ليس كذلك. فقال: وقواعد البيت أساسه. وقال الزجاج من أئمة المفسرين: القواعد أساطين البناء التي تعمده ترفعه. وقال أبو عبيد: قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق شبهت بقواعد البناء. تمام. وقال نجم الدين السبكي في الأشباه والنظائر، وكلمة الأشباه والنظائر معناها القواعد الفقهية في كتب الفقهاء، يسمونها الأشباه والنظائر، الشيء شبيه الشيء ونظير الشيء ومثله. في معنى القاعدة شرعا قال هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جميع جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. يعني مثلا قاعدة في علم أصول الفقه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل مسألة نزلت وسأل الناس فيها رسول الله، إما نزلت على امرأة أو على رجل، لا ننظر إلى أن هذه المرأة وهذا الرجل يختص بهذه المسألة، بل هذه المسألة إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس بخصوص السبب، بعموم اللفظ الذي يعم كل الناس. فكل مسألة نزلت سواء بسبب ورود الحديث أو سبب النزول، وإنما لا تكون لهذا الرجل أو لهذه المرأة بل إلى يوم القيامة. فقال هنا قاعدة، جاء القاعدة هي في المسألة، القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جميع جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. وقال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، القواعد جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء حيث يقولون القاعدة في المسألة من هذا الباب كذا، هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، كالقاعدة المشغول لا يشغل، قاعدة مهمة في الفقه، المشغول لا يشغل، هذا الكوب به عصير أو به شاي أو به ماء أو به لبن، المشغول لا يشغل، هذه القاعدة وضع فيها اللبن، لا يجوز أن تضع شيئا آخر وقد امتلأ الكوب، فالمشغول لا يشغل، فإن شغل قلبك بالدنيا والشهوات والملذات لا ينشغل بالكتاب والسنة، والعكس صحيح، فالمشغول لا يشغل، فتأخذ القاعدة وتؤصل بها الكثير من كلام أهل العلم. قال كقولنا مثلا حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل، وقولنا الحيل في الشرع باطلة، هذا إجماع، الحيل في الشرع باطلة لا تتحايل، فكل واحد من كل واحدة من هاتين القضيتين تعرف بالنظر في قضايا متعددة. وقال الفيومي في قاموس المصباح المنير والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ضبط أو ضبط، الأضبط هو الذي يعمل بيديه جميعا، يعمل بيساره كما يعمل بيمينه، وهو القوي في عمله، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعمل بيديه الاثنين، يقال تضبطت فلانا إذ أخذته على حبس منك له وقه، وقال كذلك ضبطه ضبطا من باب ضربة، وحفظه حفظا بليغا. ومنه قيل ضبطت البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص، ومن هنا يؤخذ اسم الضابط الذي يضبط الأمن. وقال الجرجاني في معجم التعريفات أن الضبط في اللغة عبارة عن الحزم، وفي الاصطلاح استماع الكلام كما يحق سماعه، كما في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ثم فهم معناه الذي أريد به، ثم حفظه أو فهم معناه الذي أريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره، هذا معنى الضبط. وكذلك قال ابن منظور في لسان العرب في مكان آخر الضبط لزوم الشيء وحبسه. وقال الليث أي ابن سعد الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء، يعني تضبط المسألة في كل ما تريد أن تضبطه ولا يختل منك الأمر، كذلك في مسائل الشريعة. وفلان لا يضبط عمله إذا عجز عن ولاية ما وليه، ولي بشيء وقصر فيه لم يضبط أمره. وقال في معجم غريب الفقه والأصول: ضبط عشواء. العشواء الناقة التي لا تبصر ما أمامها، فهي تخبط بيديها كل شيء يمنة ويسرى. وركب فلان العشواء إذا خبط على غير بصيرة. هذا المعنى الأخير يبين لك عكس الضبط وعكس القاعدة الكلية المنتظمة. قلت وهذا الأخير ذكرته من باب ضد الضبط والعكس لبيان وجهي المعنى. فعلى ضوء ما تقدم من المعاني، فإن القاعدة والضابط يجمعان ويوصلان إلى القانون الكلي الذي يسار به وعليه جمع وحصر ما تفرق وتثبت وتشتت من الفروع. فيكون هذا القانون أصلا وركنا ودعامة يبنى عليها غيره من باب جوامع الكلم، في عبارة تحتوي على كلية تضبط المعلوم. وأوتي جوامع الكلم كما في البخاري ومسلم، آتاه الله جوامع الكلم، يقول الكلمة قد تشرح في مجلدات. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن هذه الديانة: قل لي أمرا في الدين لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، كلمة قاعدة كلية شملت كل الدين. من هنا تعرف كيفية وأهمية القواعد العلمية، وتبين المفهوم وتكشف عن المراد والمقصود من غير شرود وحصر المعاني المحفوظة حفظا بليغا ليس فيه نقص. قاعدة القواعد البيانية، قال الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصري في أول كتابه، في أول صفحة من كتابه كتاب الفروق، الفروق بين المسائل الفقهية، كتاب مهم 4 مجلدات في غاية الأهمية. أما بعد، فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفا وعلوا، اللهم آمين، اشتملت على أصول وفروع. انتبه، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، والقسم الآخر قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشريعة. لكل قاعدة من القواعد من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، وهذه القاعدة مهمة في الفقه عظيمة النفع بقدر الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونقه، رونق الفقه ويعرف. مثلا قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورات تبيح المحظورات. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن وجدت الضرورة الشرعية بضوابطها فهي عامة في كل ضرورة، لا الضرورة الشيطانية التي ليست هي بضرورة. والمشقة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير، إن وجدت مشقة نزعت المشقة، لأن النبي قال: يسيروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكل مشقة مرفوعة، فهذه قاعدة كلية. قاعدة أيضا الضرر يزال، أي ضرر يزال، سواء أضررت نفسك أو غيرك، فلابد أن هذا الضرر يزال. فالقواعد تلملم لك شتات هذا الدين. فقال: كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشريعة وحكمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما يحصى ما لا يحصى، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع بقدر الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، ويتضح وتتضح مناهج وتنكشف عفوا وتتضح مناهج وتكشف فيها. تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز على الجذع، يعني تميز عن غيره من أقرانه، وحاز سبق قصب السبق من فيها برع، وكان فاضلا في المسألة. ومن جعل يخرج الفروع والمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت. عندما تقاعد القاعدة تدخل فيها الكثير من مسائل الشرعية، ولكن لو لم تقاعد القاعدة اضطربت عليك الأمور وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. وانقضى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناه. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب زمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان. فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد. ثم قال: قلت: صفة التقعيد في هذا الكتاب وذكر صور منها للبيان. قلت: وكما ظهر لك معنى القاعدة لغة وشرعا، لأن معنى القاعدة في اللغة تبين المعنى الشرعي، فإنه قد علم المراد المقصود بوضع ضوابط تحكم بالقوانين التي هي بمثابة أصول وأسس، قوانين شرعية تقوم عليها منهجية الوعظ الشرعي، ينحصر من خلالها كليات، في كل كلية منها قانون بكلمات وصيغة تجمع شتات وفروع صور الوعظ، مثل قواعد أصول الفقه التي تضبط الفتوى واستنباط الحكم الشرعي من الدليل، وكذلك قواعد الفقه. ولما كان الوعظ تختلف الوسيلة فيه وتتنوع مفردات الكلمات، يعظ بكذا ويعظ بكذا ويعظ بكذا، يعظ بآية بحديث بأثر بكلام من الحكماء، وتتغير الرؤى بتغيير الوعاظ والأفكار والمقاصد، كان المراد هنا في كتاب هذا لملمة شتات كل ذلك في كلمات محكمة يدخل فيها وتحتها كل ما يتناول اسم الموعظة وما يدل عليها بأشكالها المتنوعة. والذي عليه عامة أهل العلم في منظومة التقعيد أنها تتأسس على أمرين: قلة الألفاظ ووضوح المعنى المقصود وبيانه، كما قال الإمام حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. ما الخمر صرفا، الخمر ليس فيها ماء مركزة، الفتنة أشد. فقال هنا كان المراد هنا لملمة كذا شتات كل ذلك في كلمات محكمة. والذي عليه عامة أهل العلم في منظومة التقعيد أنها تتأسس على أمرين: قلة اللفظ ووضوح المعنى المقصود وبيانه. فمثلا القاعدة الفقهية المجمع عليها: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، قاعدة مجمع عليها. كل شيء في المعاش لا بد منه لا نقول عليه حرام بضوابط. ما دليل هذه الآية الإجماع والقاعدة؟ قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والقاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه القاعدة يستدل بها عندنا في مصر. مثال: هنا قد يعقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها بعد، عقد عليها ليدخل مع أهلها ولا يتحرج، لأنه إن لم يعقد وخطوبة فهو غريب عنها وهي غريبة عنه، فلا تجلس معه ولا تسير معه في خارج البيت. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يؤخذ منه ماذا؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالمعروف في البلد كأنه شرط، فإن عقدت على ابنتي فلا تمسها إلا في ليلة البناء، ليلة الدخلة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ودليل ذلك ما كان عند المصريين، لو حدث عقد نكاح عند موثق عند المأذون وكانت هذا التوثيق من غير دخلة ومن غير بناء وحدث جماع وأنجبت، قالوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يؤخذ بهذه القاعدة، الذي يعقد على امرأة لا يمسها. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد على عائشة، هذا الحديث في البخاري، نزل جبريل، وفي رؤيا الأنبياء حق، فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يعقد وينكح عائشة وكانت ابنة 6 سنين، فعقد عليها من أبيها في 6 سنين ولم يبني بها ويدخل عليها إلا في 9 سنين. فهنا النبي ما مس عائشة حتى بنى بها. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فعندما تعرف القاعدة تتأصل عندك مسائل الفتوى حتى لو لم تكن من أهل العلم. والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكذلك الأمر في قواعد أصول الفقه، مثل قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وقاعدة لا يقال بالنسق إلا عند تعذر الجمع، وغيرها من القواعد. قلت وفي كتابي هذا نحوت نحوا غير الذي سرت عليه في كتب التي جعلتها في جملة كثيرة وكبيرة من القواعد، كحال القواعد المبثوثة في كل القواعد كتب القواعد، وذلك أني جعلتها هنا نصا من أقوال السلف الصالحين، كما أتيت بالآثار في آثارهم في الوعظ والرقاق، فنقلت هذه الآثار انتقاء وعناية، فكانت منها ما لفظه قليل ووجيز، مثل كل شيء دون الله فهو وسوسة، وأعمال البر يعملها البر والفاجر، ولا يجتنب العاصي إلا المعاصي، ولا يجتنب المعاصي إلا صديق. هذا أثر من السلف وهي قاعدة، وكذلك قاعدة أخرى، كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شؤم. هذه قاعدة في قواعد الوعظ والزهد، وقاعدة ترك الذنوب هو الدعاء، وقاعدة وبلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، كل هذه أثار للتابعين وغيرهم، وقاعدة لو لم أرى أنفع للوباء من التسبيح، الوباء والفتنة والمصيبة والكروبات والكرب والمرض والفقر، فقال لم أرى أنفع للوباء من التسبيح. هذه قاعدة تأخذها تنفعك في كل أمور الدنيا. وقاعدة ما صدق الله عبدا أحب الشهرة، أدم عايز تشتهر أنت غير صادق مع الله، لا إخلاص لك منك لله. والقاعدة الإجابة مقرونة بالإخلاص، لا فرقة بينهما، الإجابة مقرونة بالإخلاص، الإجابة يستجيب الله سبحانه وتعالى لك في الدعاء، والإجابة مقرونة بالإخلاص لله لا لغير الله. والقاعدة التوكل جماع الإيمان، وقاعدة لو أن أهل القرآن أصلحوا لصلح الناس، لو أن أهل القرآن أصلحوا لصلح الناس. قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، عندما يكون العلماء علماء ربانيين عالمين معلمين ينصلح حال الدين والدنيا، وهذه قاعدة عظيمة. والقاعدة الزهادة جمع الأشياء من حلها ووضعها في حقها، ليس الزهد الترغيب والترهيب. فتعمدت بإتيان بهذا الحديث العظيم، الزهادة في جميع الأشياء جمع الزهادة جمع الأشياء من حلها ووضعها في حقها، الحلال والحرام. والقاعدة كل عمل تكره الموت لأجله فاترك، ثم لا يضرك متى مت. الناس تخاف من الموت، فإنك إن خفت من الموت لا تفعل ما يؤدي بك إلى الموت بسوء الخاتمة. فانظر إلى التقعيد، كل عمل تكره الموت لأجله فاتركه يا عمي، ثم لا يضرك متى مت. وقاعدة، لو أخذت بكل رخصة عالم اجتمع فيك الشر كله. هناك أهل العلم حتى من السلف والصحابة، ليس كل صحابي علم كل الدين وعلم كل الأحاديث، السنة كلها جمعتها الأمة من كل صحابي، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. فهنا لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. العالم يخطئ ويصيب، والقاعدة المجمع عليها الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله. يبقى تأتي على أبي حنيفة وقال يجوز كذا وتأخذ بقوله، وأبو حنيفة أخطأ خطأ شديدا فتأخذ به وتقول هذا إمام. الإمام رسول الله، وكل إنسان قال بقول غير قول الإمام الكبير رسول الله فلا عبرة في قوله. تمام، هكذا الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أتى الكثير من الضلال وأخذوا ما قاله مثلا أبو حنيفة في قوله بجواز المتعة، وهذا بالإجماع ضلال وزنا، فأخذوه. وأخذوا قول لأبي حنيفة يجوز النبيذ فأخذوه، لا إله إلا الله. وأخذوا بقول ابن حزم والإمام مالك في مسألة الأغاني والموسيقى والمعازف فأخذوه. والإجماع على كل هذا باطل باطل. فالمسألة هنا القاعدة الكلية، لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لذلك البرمجية المصريين يقول لك ايه، علقها في رقبة عالم واطلع سالم. ازاي يا عمي؟ انت عارف الحلال والحرام. من الخبث يذهب الى رجل يصلي لا علاقة له بالفتوى ويأخذ منه المسألة ويقول له اذهب، وطلاقك غير واقع، حط 50 جنيه ولا 100 جنيه في المسجد ومع السلامة. وعاش الرجل مع امرأته في زنا، يحدث هذا معي ومع غيري، أقول له انتهى الأمر، انتهى. نتلمس لو في فرصة يبقى يجي في الطلقة الثالثة وعايز والله يأتي في منتصف الليل ويطرق الباب علي ويبكي بكاء كالطفل، يا شيخ والله عندي وعيالي ومراتي والله وكذا، ولو طلقتها مش عارف اتجوز. طب يعمل لك ايه يا عم؟ هذا دين. فهنا قال، فهؤلاء الخبساء يشوف الكلمة، يبص بقى الواحد مش عارف دينه وقليل العلم يأخذ منه. فهنا لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. هذه القاعدة والأساس ذكرتها في كتاب الوعظ، وبها تدخل في كل المسائل الشرعية. وقاعدة، إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يا إخوة، الكبير والصغير يعلم الحلال والحرام. المسائل التي فيها إشكال فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، مسائل صغيرة وقليلة، أما غالب الدين فهو معروف. وقاعدة، وليس شيء أطيب من الروح، فمن تزع منه شيء إلا أنت. شوف الوعظ الجميل، وليس شيء أطيب من الروح، النفس والروح في الإنسان، فإذا خرجت الروح بأمر بارئها وربها سبحانه وتعالى أنتن الجسد. فالروح عظيمة، ولكن أي عظيمة؟ إن النفس لأمارة بسوء إلا من رحم ربي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذه جملة من الآثار هي صورة لمنهج التقعيد على وزان ما قل ودل. ومنها كذلك آثار بكلمات كثيرة وفي سياقات طويلة، ولكنها متحدة في المعنى المراد، وكل كلماتها لا يستقيم أن تحذف منها كلمة حتى لا يختل المقصود، وهذا سيأتي في آثار التابعين. كما بدأت في أول قاعدة في التقوى، وهي من أجود ما يكون، ولم أقرأ مثلها في جماع صفة التقوى. بل هناك أثر لذي النون المصري، واعظ عظيم جمع في 10 قواعد متفرقة في أثر واحد، وآخر في 15 أثر في 15 قاعدة. ولما كان ذلك من أئمة السلف الصالحين العلماء الفقهاء، كانت ألفاظهم في آثارهم مصبوغة بالإتقان والحكمة والتميز والوعي والبصيرة والفصاحة والمنهجية القرآنية والسنية والاجتماعية، فكان أقوى وأعلم وأفقه مما قعده المتأخرون من الخلف. ومن ثم نقلت هذه الآثار على ما هي عليه، وكان عملي فيها في حيز الاختيار من موسوعة حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وقلت لكم قد انتقيتها من حوالي 16,000 حديث، وأتيت لكم بالزبد منها في هذا الكتاب، وهي اسم على مسمى بلا خلاف، الموسوعة الفقهية يعني الوعظية. وقد انتقيتها لكم انتقاء تقريبا لطلبة العلم من أهل السنة والجماعة، وقد جعلت في كل أثر قاعدة منفردة ومتميزة حتى تمت الفكرة وتحصل من كل ذلك قواعد عامة في الوعظ والفقه. ولقد بدأت هذا في الركيزة 3، وكانت كلها من آثار الصحابة، وقد أدرجتها تحت اتفاق الأمة على ضرورة الوعظ كحكم شرعي. وفي هذه الركيزة أكملت بآثار التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، لتكتمل الفكرة والغاية، وذلك على ضوء الحديث العمدة الذي ختمت الركيزة 3 به بعد شرحه المهم وبيان خيرية القرون الأول، وهو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأختم هذا الدرس بهذا العنوان: فقه، الفقه والفهم ثم ازهد على علم. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب تفضيل العلماء على العباد، عن نافع مولى بن عمر، ابن عمر بن الخطاب، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أبا عبد الرحمن، اللي هو ابن عمر بن الخطاب، علمني شيئا أنال به خيرا. فقال له: تفقه في الدين. فالرجل ما عجبوش الكلام، قال: ما أراه فهم عني. فعاوده فسأله مرة أخرى، فقال: إنما أسألك أن تعلمني شيئا أنال به خيرا. وفكر ابن عمر لا ليس عنده علم، فقال ابن عمر: ويح الآخر، أنت ما بتفهمش ولا إيه؟ ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ حديث النبي: من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. أنت عايز إيه تاني؟ الفقه معناه في الفهم، الفهم. فقال: إنما قال: أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ ثم قال: وفهم معتقده ومنهجه الباطل. فقال له: ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا من الله إلا بعدا. يكثر من العمل الصالح، لم يزدد من الله إلا بعدا. تأكيد هذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ذهب رهط من الناس من الصحابة إلى أزواج رسول الله ليسألوا أزواجه عن عبادة رسول الله، فما زادوا عما يفعله رسول الله. هم 3. فقال أحدهم: رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني معنى الكلام ما ينفعش كده، لابد أن نزيد على عبادة رسول الله، وبذلك خالفوا رسول الله وابتدعوا. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. والرابع قال في رواية رابعة: وأنا لا آكل اللحم. فوصل إلى رسول الله من زوجاته فقال: أأنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أقوم وأرقد وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء الرهط الثلاث أرادوا أن يتعمقوا في العبادة، وهذا الذي فهمه ابن عمر. ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، ازدادوا منهم من صوموا ولا أفطر، يصوم الدهر، والنبي نهى عن صوم الدهر. ثم أتبع الخطيب البغدادي بأثر آخر عن ضرار بن عمرو قال: إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب، يعني أرادوا أن يتعمقوا في الدين بدون علم، صلوا وصاموا حتى بلي جلد أبدانهم على عظمهم وخالفوا السنة فهلكوا. فلا والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. سبحان الله. قال ما عمل عامل، قال فلا والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا الذي تراه في الفرق العظيمة التي خالفت الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من خالف الكتاب والسنة هو على ما قال ابن عمر وما قال رسول الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.